فالناس في المسجد يرقبون حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد تغيبه عن الصلوات. فدخل علي رضي الله عنه منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فقال الناس متلهفين أي خبر عن رسول الله؟ قالوا يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا المجلس الخامس من مجالس وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقا إن الحديث عن هذا الأمر وهذه الفاجعة، فاجعة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدمي القلب ويجعل الدمع لا يتوقف انذرافا من العين، ولكن ولأن الله سبحانه وتعالى أعد لرسوله صلى الله عليه وسلم كريم المقامات وأعلى المنازل، وأيضا فلأن هذا أمر كتبه الله على بني آدم، فلا مناص ولا محيد عن الموت. بهذا نتصبر، صبر، لأن الله أعد لرسوله أجمل المقامات وأعلى المقامات، ولذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى ويشخص ببصره إلى السماء، وقد كان يخير إذ كان صحيحا، عفوا، قد كان يقول إذ كان صحيحا ما قبض النبي إلا ويرى مقعده من الجنة ثم يخير. اختار الرسول الرفيق الأعلى، ولنعم الاختيار الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أقول وبالله تعالى التوفيق، سبق بينا أنه كانت هناك إرهاصات ومقدمات بينا كثيرا منها لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك كما تقدم حجة الوداع، فكان الناس يتحدثون وهم في الحج ولا يدرون ما مآلات أمور، كانوا يقولون حجة الوداع حجة الوداع ولا يدرون ما الوداع. وكذلك ثمة مقدمات أخرى في هذا الصدد، كنزول سورة النصر على رسول الله، والتي نعت إليه أجله وأخبرته أن الأجل قد اقترب، لأن المشروع عند ختام الأعمال وختام الحياة الإكثار من الاستغفار. فلما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النصر، وآخر سورة نزلت، ولا تعارض بين ما قيل إن براء آخر سورة نزلت، إنما الذي نزل من براء آخرا هو قول ربنا سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه آخر آية نزلت مع التي بعدها، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالجمع بأن يقال إن سورة النصر آخر سورة كاملة نزلت على الرسول، أما آخر آيتين من براءة فهما آخر الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على لسان طفيف بين هذا القول وبين قول لمن قال إن آيات الربا آخر الآيات نزولا. أقول وبالله تعالى التوفيق، وقد تقدم أن الرسول عليه السلام أخبر باقتراب أجله، أخبر الصحابة صراحة بذلك، عليه الصلاة والسلام عند غدير خم، حيث قال: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فكانت هناك مقدمات بينا كثيرا منها، ومن هذه التقدمات بين يدي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه إذ قال: وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. كانت موعظة بليغة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور ومن الابتداع في الدين، وأوصى باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، ودخل بعض أهل بيته يزورونه في مرض موته كما سيأتي إن شاء الله. فالناس في المسجد يرقبون حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد تغيبه عن الصلوات. فدخل علي رضي الله عنه منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فقال: الناس متلهفين، أي خبر عن رسول الله؟ قالوا: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا حسن؟ قال علي: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. فقال العباس: اسكت، أنت لا تعرف شيئا. ودخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الناس فقال، أو قال لعلي: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. هل في بعض الأسر علامات الموت فيها معروفة؟ قال: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اقترب أجله. فسكت علي رضي الله تعالى عنه، والكل في حزن وقلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل قد جاءت آيات كمقدمات لإخبار النبي أنك ستموت، مقدمات فضلا عن عموم البشر، فالبشر كلهم سيموتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فإن مت فهم الخالدون. جاءت آيات مقدمات لأن النبي سيموت، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم صراحة: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وكقول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فكانت هناك آيات نزلت كمقدمات لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيموت، ما نذبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. هذا وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.